بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر رجب من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. هذا التفسير قرأنا فيه ووصل بين الكلام والقراءة عند سورة النمل وعند الآية 71، ويقول الله سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد، قال: الذي تعدنا به من عذاب الله إن كنت من الصادقين. قال الله للنبي: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض، قل عسى أن يكون ردف لكم، قال: قداد، يعني اقترب منكم. قال محمد: ردف لكم، اللام فيه زائدة عند أهل اللغة، المعنى ردفكم كما تقول ركبكم، وجاء بعدكم بعض الذي يستعجلون. قال الحسنعني: يعني قيام الساعة الذي يهلك به آخر كفار هذه الأمة. وإن ربك لذو فضل على الناس، بفضل الله يتقلب الكافر في الدنيا ويأكل ويشرب، ولكن أكثرهم لا يشكرون، يعني من لا يؤمن. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم، يعني مشتكين من عداوة رسول الله، وما يعلنون، يعني من الكفر. وقوله تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، يعني بين، يعني اللوح المحفوظ، أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يعني الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الذين هم فيه يختلفون، يعني ما اختلف فيه أوائلهم وما حره من كتاب الله وما كتبوا بأيديهم. ثم قالوا: هذا من عند الله، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار. إنك لا تسمع الموتى، يعني الذين يلقون الله بكفرهم، يلقون الله بكفرهم، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يقول: إن الأصم لا يسمع الدعاء إذا ولى مدبرا. قال قتادة: هذا مثلا ضربه الله، فالكافر لا يسمع الهدى ولا يفهمه، كما لا يسمع الميت ولا يسمع الأصم الدعاء إذا ولى مدبرا. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، يعني الذين يموتون على كفرهم، إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا، يعني من أراد الله أن يؤمن، وهذا سمع القبول، فأما الكافر تسمع أذنه ولا يعقله بقلبه. وقوله تعالى: وإذا وقع عليهم، يعني وجب الغضب، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وفي بعض القراءة تحدثهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال بعضهم: تقول إن الناس كانوا بي لا يوقنون. وعن يحيى عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس أنه كان يقول: هي دابة ذات زغب وريش، ولها أربع قوائم تخرج من بين أو تخرج من بين أودية إهامة. وعن سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا تقوم الساعة حتى يجتمع أهل البيت على الإناء الواحد ويعرفوا مؤمنيهم من كافرين. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إن الدابة تخرج حين تخرج وهي دابة الأرض، فتمسح كل إنسان على مسجده، فأما المؤمن فتكون نكتة بيضاء فتفشو في وجهه حتى يبيض لها وجهه، وأما الكافر فتكون نكتة سوداء فتفشو في وجهه حتى يسود لها وجهه، حتى إنهم لا يتبايعون في أسواقهم. يقول: هذا كيف تبيع هذا يا مؤمن؟ ويقول: هذا كيف تبيع هذا يا كافر؟ فما يرد بعضهم على بعض. وقوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يعني كفار كل أمة، فهم يوزعون. قال قتادة: لهم وزعة ترد أولاهم على أخراهم، حتى إذا جاءوا قال: الله، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أي لم تحيطوا بعلما بأن ما عبدتم من دوني خلقوا معي شيئا ولا رزقوا معي شيئا، وإن عبادتكم إياهم لم تكن منكم بإحاطة علم علمتموه، إنما ذلك كان منكم على الظن، أم ماذا كنتم تعملون. يستفهمهم وهو أعلم بذلك منهم، يحتج عليهم، ووقع القول عليهم، أي حق الغضب، بما ظلموا أي بما أشركوا. ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وهذه النفخة الأولى. وعن يحيى عن خالد عبد الرحمن بن زياد عن عمارة بن غراد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شاء الله يعني الشهداء يقولون ما أحسن هذا الصوت وكلنا توه داخلين أي صاغرين يعني النفخة الآخرة. وعن يحيى عن المبارك عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40 سنة الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحيي الله بها كل ميت وترى الجبال تحسبها جامدة أي ساكنة ويتمر مر السحاب تكون كالعين المنفوش وتكون كثيبا مهيلة وتبس بسا كما يبس السويق وتكون سرابا ثم تكون هباء منبثا وذلك حين تذهب من أصولها فلا يرى منها شيء فتصير الأرض كلها مستوية صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال محمد القراءة صنع الله بالنصب على معنى المصدر أنه قال صنع الله ذلك صنع. وقوله تعالى من جاء بالحسنة يعني بلا إله إلا الله مخلصا فله خير منها فيها تقديم فله منها خير أي حظ يعني الجنة. ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فكبت وجوههم في النار أي يلقوا فيها على وجوههم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون يعني في الدنيا يقول لهم ذلك في الآخرة. إنما أمرت أي قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها فقل إنما أنا من المنذرين أي لا أستطيع أن أكرهكم سيريكم آياتي فتعرفونها يعني في الآخرة على ما قال في الدنيا من وعد من وعده في تفسير الحسن وما ربك بغافل عما تعملون. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد هذه من كلام الكفار على وجه الاستهزاء والسخرية والاستبعاد يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذه الآية تكررت في كتاب الله مرت معنا في سورة الأنبياء وفي سورة النمل وأيضا في سورة سبأ وفي سورة الملك ونحوها. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون يا محمد الذي الوعد الذي تعدنا وتهددنا به فأين وعدك تقول سيصيبكم ما يصيبكم. قال الله عز وجل قل لهم قل لهؤلاء الكفار عسى أن يكون ردف لكم وعسى من الله واجبة بمعنى أنه سينزل بهم ومعنى ردف لكم كما ذكر المؤلف اقترب لكم تقول فلان رديف لفلان على دابته يعني قريب منه يعني يركب خلفه فكأنه يقول العذاب خلفكم سيأتيكم قريب لا تستعجلون. قال قل عسى أن يكون ردفكم بعض الذي تستعجلون يقول يصيبكم بعض هذا العذاب اللي أنتم تستعجلونه تقولون متى هذا الوعد. قال وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. الله ذو فضل وذو نعمة وذو عطاء وذو خير ولكن الناس لا يعرفون نعمة الله عليهم وإلا لما يعجل العذاب عنهم أو يصرف العذاب عنهم هذا فضل من الله. والكافر يتقلب كما قال المؤلف يتقلب في فضل الله ونعمه ولا يشكر نعمة الله عليه. يقول الله عز وجل هو ذو الفضل والعطاء والمنة على خلقه وهو سبحانه وتعالى أيضا عالم بأحوالهم وعالم بما تكن صدورهم أي تخفيه الصدور وما يعلنونه ويظهرونه. المؤلف يقول أن الله يعلم ما تكن صدور أي هؤلاء المشركين من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. والآية على عمومها يعني وإن كان هؤلاء المشركون وإن كان هؤلاء المشركون يدخلون دخولا أوليا أن الله مطلع على ما في صدورهم من حقد وعداوة وحسد للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل غيرهم ولذلك علم الله واسع. قال ما من غائبة في السماء والأرض تغيب عن الناس ويعلمها الله إلا في كتاب في كتاب مبين قد علمها سبحانه وتعالى وكتبها وأحصاها. قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقول هذا القرآن الذي يقرأ عليكم ويتلى عليكم فيه أخبار الأمم الماضية ويقص على بني إسرائيل ويبين لهم الذي هم فيه يختلفون، حتى ما كانوا فيه يختلفون من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن رسالته القرآن يقص عليهم ويوضح لهم. قال إن ربك يقضي بينهم، يعني إذا حشرهم فإنه يفصل بينه ويقضي بينهم بحكمه سبحانه وتعالى، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويحاسب الخلق ويقضي بينهم. قال فتوكل على الله، توكل على الله إنك على الحق المبين، يعني فوض أمرك إلى الله واستمر في دعوتك ولا تلتفت إلى من يعارض هذه الدعوة أو يستهزئ بهذه الدعوة، لا تلتفت إليه، وإنما فوض أمرك إلى الله واستمر في دعوتك. أما هؤلاء فلن يقفوا عند حد ولن يسمعوا منك ولن يقبلوا منك، فهم بمنزلة الموتى، إنك لا تسمع الموتى، وبمنزلة الأصم الذي لا يسمع الدعاء، وبمنزلة الأعمى الذي لا يهتدي إلى طريقه. فهؤلاء صم بكم عمي لا يسمعون، يعني لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم يعني آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون الحق ولا يسمعونه ولا يفقهونه. ولذلك قال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. فالمؤمن الذي فتح الله قلبه للإيمان وأقبل على الإيمان فهو الذي يسمع سماع تدبر وفهم، هم المسلمون. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هؤلاء يسمعون سماع تدبر وتأمل وسماع فقه، يفقهون ما تقولون. ثم هددهم سبحانه وتعالى بقرب الساعة وذكر علامة من علامات الساعة وهي خروج الدابة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه شيئا من علامات الساعة الكبرى، فذكر في الأنعام طلوع الشمس من مغربها، وذكر في سورة الكهف والأنبياء خروج يأجوج ومأجوج، وذكر في سورة النساء نزول عيسى عليه السلام، وأيضا في سورة الزخرف، وذكر الدخان في سورة الدخان، وذكر هنا أيضا خروج الدابة. والدابة تخرج في آخر الزمان وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، تخرج قيل تخرج من بين الحجر والمقام، وقيل تخرج من جبل في مكة، جبل قريب من جياد، وقيل أقوال أخرى وصفتها الله أعلم بها، تخرج وتسيم الناس تميزهم الكافر من المؤمن. يقول هنا سبحانه وتعالى إذا وقع القول عليهم، أي إذا وجب الغضب عليهم وحقت عليهم كلمة الله، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أي تتحدث معهم، وقرأت تكلمهم أي تجرحهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تبين أن كثير من الناس لا يؤمنون بآيات الله بل هم كفار، لأنها تخرج في آخر الزمان والمؤمنون قلة. قال ويوم نحشرهم، يعني في آخر الزمان خروج الدابة ثم حشر الناس للمحشر. قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا يعني كفار كل أمة، فهم يوزعون، يجمع أولهم إلى آخرهم ثم يدفعون دفعة واحدة. قال حتى إذا جاءوا، يعني جاءوا في وقت المحشر، قال الله لهم أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، كذبتم بالآيات والرسل وأنتم ليس عندكم علم بها، ما لما كذبتم، أم ماذا كنتم تعملون؟ استفهام، وهو أعلم سبحانه بهم. يقول ما الذي كنتم تعملونه ولماذا كذبتم بآيات الله؟ قال ووقع القول عليهم بما ظلموا بسبب ظلمهم وكفرهم وجب العذاب عليهم. ثم سبحانه وتعالى بيّن ما يجري يوم القيامة فقال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. يعني هذه النفخة الأولى، نفخة الفزع أو تسمى نفخة الصعق والموت، هي النفخة الأولى. إذا يهلك الله ينفخ يعني سرافيل في الصور فيصعق ويموت كل من على الأرض أو كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، هذا استثناء الله أعلم بهم. هو ذكر هنا أن الاستثناء للشهداء، وأن الشهداء لا تصيبهم الصعقة، وإنما هي عندهم صوت يعني حسن أو صوت غير مزعج، والله أعلم بذلك. قال وكل أتوه داخلين، كل الخلق أتوه ذليلين صاغرين. قال وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا عند النفخة الأولى، الجبال تصبح كالعهن المنفوش ثم تصبح سرابا تمشي وتمر وتذهب لا يبقى لها أثر. قال صنع الله، أي صنع الله ذلك، صنع الله، صنعه صنع الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا في جزاء الفريقين يوم القيامة وجزاء المتقين وجزاء المجرمين. فمن جاء بالحسنة وحافظ عليها وعمل الأعمال الصالحة فهو خير له، يجازى بأحسن منها. وهم من فزع يومئذ آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أي الذين أتوا السيئات الشرك والمعاصي والكفر، فهؤلاء تكب وجوههم في النار، يلقون على وجوههم في النار، لا يجزون إلا بأعمالهم. ثم يأمر سبحانه وتعالى نبيه أن يبلغهم هذه الرسالة، إنما أمرت أن أعبد الله، أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أي الله الذي حرمها، والبلدة هي مكة، هي مكة. يقول أمرني الله أن أعبد رب هذه البلدة وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين المنقادين لرب العالمين، وأن أتلو القرآن، أي أقرأ القرآن وأبينه لكم، وأقيم عليكم الحجة، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين المبلغين رسالة الله. وقل الحمد لله سيريكم آياته، كما أراكم هنا وفي هذه السورة آياته، يريكم أيضا في غير هذه المناسبات آياته فتعرفونها، تعرفون قدرة الله وعظيم سلطانه، وما الله بغافل عما تعملون، فهو عالم قادر سبحانه وتعالى. طيب ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة القصص، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة القصص وهي مكية كلها، وقوله تعالى طاسيم تلك آيات، يعني هذه آيات الكتاب المبين، يعني البين، أتلو عليك من نبأ موسى، يعني من خبر موسى، وفرعون بالحق لقوم يؤمنون يعني يصدقون. إن فرعون علا في الأرض أي بغى وجعل أهلها شيعا أي فرقا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم يعني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر في يدي فرعون، والطائفة التي كان يذبح الأبناء والطائفة التي كان يستحيي النساء، وقد كان يفعل هذا فرعون. ونحن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض يعني بني إسرائيل ونجعلهم أئمة، قال قتادة أي ولاة في الأرض، ونجعلهم الوارثين أي يرثون أرضا بعد فرعون وقومه. ففعل الله ذلك بهم ونفي فرعون وهامان وجنودهما منهم يعني من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون. قال قتادة ذكر لنا أن حازرا حزر له فقال إنه يولد في هذا العام غلام يسلبك ملكك، فتتبع أبناءهم يقتلهم حذرا مما قال له الحازر. وقوله تعالى وحينا إلى أم موسى أي قذاف في قلبها وليس بوحي النبوة أن ارضعيه فإذا خفت عليه يعني الطلب فألقيه في اليم يعني في البحر ولا تخاف يعني عليه الضيعة ولا تحزني أن يقتل، إن رادوه إليه. قال قتادة فجعلته في تابوت ثم قذفته في البحر فالتقطه آل فرعون. قال يحيى بلغني أن الغسالات على النيل التقطنا ليكون لهم عدوا يعني في دينهم وحزنا يعني يحزنهم به. قال محمد قوله ليكون لهم عدوا وحزنا أي ليصير الأمر إلى ذلك لا أنهم طلبوا وأخذوه لذلك. ومثله من الكلام قوله للذي كسب مالا فأداه ذلك إلى الهلاك، إنما كسب فلان لحتفه وهو لم يطلب المال لحتفه ولكن صار الأمر إلى ذلك، وهذا اللام يسمي بعض النحويين لام الصيرورة. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقول لفرعون. قال قتادة ألقت علي رحمتها حين أبصرته لا تقتلوا عسى ينفعنا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أي أن هلاكهم على يديه وفي زمانه. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا في تفسير قتادة أي فارغا من كل شيء غير ذكر موسى لا تذكر غيره، إن كادت تبدي به. قال قتادة لتبين أنه ابنها من شدة وجدها لولا ربطنا على قلبها يعني بالإيمان. قال محمد الربط على القلب إلهام الصبر وتشديده وتقويته. وقالت يعني أم موسى لأخته يعني لأخت موسى قصي أي اتبعي أثره، فبصرت به عن جنب أي من بعيد وهم لا يشعرون يعني أنها أخته، جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. وحرمنا عليه المراضع من قبل. قال قتادة جعل لا يؤتى إلا بامرأة إلا لم يأخذ هديها. فقالت هل أدلكم يعني ألا أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم أي يضمونه ويرضعونه، ولتعلم أن وعد الله حق عند الذي قذف في قلبها ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني جماعتهم. طيب بارك الله فيك. هذه السورة سورة القصص سميت بالقصص لقول الله سبحانه وتعالى فلما جاءه وقص عليه القصص، والقصص غير القصص، القصص مصدر تقول قصصته قصصا، والقصص هذه جمع قصة، فالقصص ليست جمع قصة وإنما هي مصدر، والقصص بالكسر فهي جمع قصة. هذه السورة هي تركز على وعد الله عز وجل وأن الله إذا وعد لا يخلف وعده، وأن الله سبحانه قد وعد بوعود عظيمة فلا بد أن تتحقق. فوعد بني إسرائيل هنا أن يمن عليهم وأن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ويمكن لهم ويهلك فرعون وهامان ولدودهما، وهذا قد تحقق في هذه السورة. ووعد أم موسى أن يرد عليها ابنها وأن يجعله من المرسلين فتحقق ذلك. فحتى إنك تقرأ في آخر السورة أن الله وعد نبيه أن يرده إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، فتحقق وعد الله. قيل المعاد هنا رادك إلى معاد إلى مكة، أن تعود إليها معززا مكرما عندما أخرجه قومه هاربا خائفا منهم. ذكر الله سبحانه وتعالى فيها يعني نموذجين من العلو والفساد، ففرعون علا في الأرض وقارون أفسد في الأرض، ولذلك جاء في آخر السورة قال سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون ولا فسادا كقارون. السورة تعرضت لقصة موسى عليه السلام منذ ولادته إلى أن أغرق الله فرعون ومكن لبني إسرائيل في الأرض، ثم بعد ذلك تأتي توجيهات قرآنية كثيرة يعني في في فيما بما فيها من الدروس والعبر، ثم قصة قارون الذي هو من قوم موسى ولكنه بغى عليهم. هذه كل السورة تدور حول هذا الأمر الذي ذكرناه. افتتح الله بقوله طاسيم ميم كما افتتح سورة الشعراء، والنمل افتتحها بطاسين دون ميم. طيب، قال تلك آيات الكتاب المبين، أي تلك الآيات التي تسمعون هذه هي آيات من الكتاب المبين، ولذلك يقولون الإضافة بمعنى من آيات الكتاب، أي آيات من الكتاب، أي هذه السورة هي جزء من الكتاب المبين أي الواضح البين، وهو القرآن الكريم المبين لما يحتاج الناس إليه. ثم قال سبحانه وتعالى نتلو عليك أي يا محمد نقرأ عليك ونبين لك ونوضح لك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. والقارئ هو جبريل قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عن النبي، الله عز وجل ألقاه على جبريل فسمع الله فسمع جبريل كلام الله فأخذه ونزل به على محمد، فسمع محمد كلام جبريل عليه السلام فبلغه، فبلغ محمد هذا القرآن للأمة. قال نتلو عليك من نبأ موسى أي من خبر موسى، والنبأ دائما في القرآن يأتي للأمور المهمة كما قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فهو في الأخبار المهمة بخلاف الخبر قد يكون في الأشياء المهمة وغيرها. قال من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، يقول هذا الخبر وهذه الاقتناوة وهذه القصص التي نسوقها لكم لا ينتفع بها إلا المؤمن، أما الكافر فلو تليت عليه لا ينتفع بها. ثم بدأ يفصل سبحانه وتعالى قال إن فرعون علا أي بغى واستكبر، وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين، جعل أهلها شيعا أي فرقا فرقهم، فبدأ يقتل الأبناء من بني إسرائيل ويترك البنات ليقوموا بخدمته، وأما الأبناء يذبحهم خوفا من أن يزول ملكه تحت يد أحد بني إسرائيل كما أخبره الكهان. ولكن لا ينفع، إذا أراد الله شيئا وقضى الله بشيء لا ينفع الحذر، الحذر لا ينفع ولا يمنع القدر، ولذلك حذر فرعون وفعل كل الأسباب ولكن أمر الله لا بد أن يظهر. قال ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة أي ولاة في الأرض ونمكن لهم ونجعلهم الوارثين أي يرثون الأرض بعد فرعون كما قال سبحانه وتعالى، قال وأورثنا بني إسرائيل يعني أورثنا مشارق الأرض ومغاربها. قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، نريهم أي نريهم من بني إسرائيل ما كانوا يخافون ويحذرونه، فأراهم الله سبحانه وتعالى. فجاء موسى إلى قصر فرعون وعاش فيه وتربى على تربى عند فرعون وكبر حتى بلغه الله رسالة ربي فأتاه يدعوه إلى التوحيد. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى. ما معنى أوحينا؟ نقول الوحي على أنواع في القرآن الكريم كثير، فالأصل الأول في الوحي أو المعنى في الوحي الشرعي هو وحي الله عز وجل لأحد أنبيائه، أن يوحي الله عز وجل لنبي من أنبيائه بالرسالة وأن يقوم بتبليغها. والوحي أيضا يطلق ويراد به الإلهام كما في هذه الآية وكما ألهم الحواريين، ويطلق الوحي ويراد به الوسوسة، وسوسة الشياطين، وكذلك قال: يوحي بعضهم إلى بعض، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي. وأحيانا الوحي يراد به الرمز والإشارة، فأوحى إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشية. فالوحي بمعنى له معاني كثيرة، والمراد به هنا الإلهام، أن أرضعيه أي ألهمها لإرضاعه ومحبته. ثم قال: إذا خفت عليه ألقيه، إذا خفت عليه من فرعون وجنوده ألقيه في البحر، فوضعته في تابوت فقذفته في البحر، فسار به البحر إلى قصر فرعون، فالتقطه آل فرعون. قال: ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليصير لام الصيرورة أو لام العاقبة. فلما وقع في الجواري، جواري فرعون وجواري زوجة فرعون، أخذنه إلى امرأة فرعون، فنظرت فيه فقر في عينها، فقالت: هذا قرة عين لي، لا تريد أن تتركه. قذف الله في قلبها محبته. قال هنا: قالت: لا تقتلوه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا، وهم لا يشعرون في بعاقبة هذا الأمر وأن هلك فرعون على يده. فبقي في قصر فرعون، ولكنه أراد الحليب والطعام فاحتاج إلى ذلك، فبدأوا يبحثون عن من يرضع، فأتوا بالمراضع فأبى أن يقبل شيئا منها. وأما أم موسى فأخبر الله سبحانه وتعالى عنها أن فؤادها قد احترق وأصبح فارغا من كل هم إلا موسى، وبدأ يعني اشتد الأمر عليها حتى كادت تبدي به وتظهره، ولكن الله ربط على قلبها حتى أعاده إليها، وقالت لأختي: ابحثي عنه وقصي لعلنا نجده. فبدأت تبحث حتى وصلت قصر فرعون، فإذا هو عندهم، فبصرت به عن جنب عن بعد، وهم لا يشعرون أنها أخته. ولما حرم الله عليه المراضع بدأوا يبحثون، فقالت لهم: أنا آتيكم بمرضع، وهي مرضع ناصحة له وحافظة له. فقالوا: ائتي بها. فجيء بأمه، فلما وضعته على صدرها فإذا هو قد اطمأن وبدأ يشرب، ففرحوا فرحا شديدا وهدأ ما حصل في قصر فرعون. فقيل لها: تبقين عندنا؟ فقالت: لا، أنا عندي أولاد وعندي بيت، أخذه ومتى ما أردتم أعيد لكم. فوافقوا على ذلك، كما قال الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وزودوها بالأموال والذهب والجواري، وقاموا بخدمتها كل ما تحتاج إليه. هذا يعني من الله سبحانه وتعالى التيسير والفرج والنعمة. طيب واصل تفضل. أحسن الله لي. قوله تعالى: ولما بلغ أشده، في تفسير مجاهد: بلغ 20 سنة، واستوى يعني بلغ 40 سنة، آتيناه حكما وعلما. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في تفسير الحسن: ومعيد لهم وهم في لهوهم ولعبهم، وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدو يعني قبطي من قوم فرعون، فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه، فركزه موسى فقضى عليه، قال: قتادة أراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا لمطبخ فرعون، فأبى فقاتله، فركزه موسى ولم يتعمد قتله، ولم يكن يخل قتل الكافر يومئذ. قال محمد: يقال لكزه وركزه ولهز بمعنى واحد إذا دفعه. قال يعني موسى: هذا من عمل الشيطان وعدو مضل مبين، يعني بين العداوة. قال يعني موسى: ربي إني ظلمت نفسي يعني بقتل القبطي، فلن أكون ظهيرا أي عوينا للمجرمين. قال قتادة يقول: فلن أعينه بعدها على فجرة. فأصبح في المدينة خائف يترقب يعني من قتله النفس، يترقب أن يؤخذ. قال محمد: معنى يترقب يعني ينتظر سوء أن يناله، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يعني يستعين. قال له موسى الإسرائيلي: إنك لغوي مبين، يعني بين الغواء. ثم أدركت موسى الرأفة عليه، فلما نراد يطش بالذي وعده لهما يعني بالقبطي، خل الإسرائيلي يعني القبطي، وقال: يا موسى يعني الإسرائيلي يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد يعني ما تريد إلا أن تكون جبارا قتالا. قال محمد: وقيل المعنى: فلما نراد المستصرخ أن يبطش موسى بالذي وعده لهما ولم يفعل موسى، وقال للمستصرخ: إنك لغوي مبين. قال له المستصرخ: يا موسى تريد أن تقتلني؟ الآية: الله أعلم. وأصول جبار في اللغة: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله عز وجل في الأرض. وقوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يسرع، قال: يا موسى إنما لا يتمرون بك ليقتلوك. قال محمد: يعتمرون هو يفتعلون من الأمر، المعنى يأمر بعضهم بعضا بقتلك. قال قتادة: وذلك من قبطي الآخر، لما سمع قول الإسرائيلي لموسى: تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أفشى عليه، فأتمر الملأ من قوم فرعون يقتلوا، فبلغ ذلك من آل فرعون، وهو الذي جاء من أقصى المدينة، فأخبر موسى خرج منها يعني من المدينة. الحمد لله، فخرج منها يعني من المدينة خائفا يترقب. وقوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدينة قال: عسى رب أن يهديني سواء السبيل، يعني الطريق إلى مدينة، وكان خرج ولا يعرف الطريق إلى مدينة. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، وفي بعض القراءة تذودان الناس عن شيائهما، أي تمنعان غنمهما أن تختلط بأغنام الناس. قال يعني لهما موسى: ما خطبكما يعني ما أمركما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصل الرعاء، أي حتى يسقي الناس، حتى ثم نتتبع فضالتهم. هذا تفسير الحسن. قال محمد: من قرأ حتى يصدر بضم الياء وكسر الدال، فالمعنى: لا نقدر أن نسقي حتى يرد الرعاء غنمهم وقد شربت. والرعاء جمع راع. فقال: ربي إني لما زلت إلي من خير فقير، يعني الطعام. قوله تعالى: قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال الحسن: ويقول وهو شعيب، وليس بشعيب ولكن كان سيد أهل الماء يومئذ. وقال ابن عباس: الاسم ختن موسى يثرى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. في تفسير بعضهم في قوله القوي أنه سألهما: هل ها هنا بئر غير هذه؟ فقالت: نعم، ولكن عليها صخرة لا يرفعها إلا 40 رجلا، فرفعها موسى وحده. في تفسير الحسن: أن الأمانة التي رأت منه أنها حين جاءت تدعوه قال لها: كوني ورائي، وكره أن يستدبرها. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في الرفق به. قال الذي بيني وبينك أي قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت، أي الأجلين قضيت، وما زائدة، فلا عدوان أي فلا سبيل علي. قال محمد: عدوان منصوب بلا، وأصل الكلمة من الأعداء وهو الظلم. كأنه قال: أي الأجلين قضيت فلا تعتدي علي، إن تلزمني أكثر منه والله على ما نقول وكيل، أي شهيد. طيب بارك الله فيك. طيب قال سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي موسى عليه السلام. قال مجاهد بلغ 20 سنة، واستوى بلغ 40 سنة، والله أعلم بذلك. والذي يظهر الله أعلم أنه لم يبلغ 40، يعني بلغ أشده، يعني بلغ سن الرشد وقوة الشباب، واستوى في نضجه وشبابه، لأنه في هذه الفترة كان شابا، ولذلك وقع منه ما وقع من الخطأ في القتل. قال آتيناه حكما وعلما، من الله عليه بالحكم والحكمة والعلم وحسن التصرف. قال وكذلك نجزي المحسنين، كما جزينا موسى، يعني نجزي كل محسن. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. يقول قال هنا قال الحسن أنه يوم عيد، وقيل غير ذلك، وقيل أنه دخلها وقت الظهيرة وقت القيلولة، وقيل بين العشاءين، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من الأقباط من قوم فرعون، فاستغاثه الذي من شيعته لينصره على عدوه، فموسى يعني انتصر له، فوكز العدو القبطي، يعني ضربه بمجمع يديه على صدره، ولم يريد قتله وإنما يريد دفعه، فسقط ميتا قضى عليه. ثم إن موسى وهو لم يقصد القتل، يعني ولم يتعمد، إلا أنه يعني ندم أشد الندم وتابع الله، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي قال فاغفر لي إنه فغفر له إنه غفور. قال ربي ما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم بدأ يترقب ماذا سيجري له بعد قتله، فإذا الذي استنصره بالأمس وهو الإسرائيلي قد أيضا وقع معه وقع بنزاع مع قبطي آخر، فلما رآه موسى يستنصر به قال أنت غوي، أنت تريد يعني أن تحدث مثل هذا الأمر، يعني من من من يعني يعني تريد أن تثير العداوة بيننا وبينهم، وتريد أن يعني تحدث أمورا لا ينبغي أن تحدث من القتال من القتل أو النزاع أو نحو ذلك. قال أنت لا تريد الخير، تريد الغواية والصد عن سبيل الله، إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهم وهو القبطي قال يا موسى، من القائل؟ المؤلف يرى أن القائل هو الإسرائيلي، لأن موسى أراد أيضا أن يؤدبه حتى لا يستنصر به. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فعلم القبطي بذلك وأخبر آل فرعون. وقيل إن الرجل في أثناء حديثه بينه وبين موسى وبين الإسرائيلي علم أنه قد قتل أمس قبطيا، وخشي أن يقتله، ففر وأخبر قوم فرعون بذلك. ولذلك قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. طيب، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. قيل إن الرجل هذا هو مؤمن آل فرعون، جاء يذكر أو يعني يذكر موسى أو ينبه موسى أن ملأ بني إسرائيل يأتمرون به، أي يتشاورون في قتله، ويأمر بعضهم بعضا أن يقتلوه. فقال فاخرج إني لك من الناصحين، أخرج من هذه البلدة. فخرج منها خائف وتوجه تلقاء مدين. ونلاحظ أن موسى وهو في هذه الحال متعلق بربه يدعو ربه، قال ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فسلك طريق مدين وهو لا يعلمه ودعا ربه فأعانه الله. فلما وصل مدين لم يدخلها، وإنما قارب دخولها ونزل عند ماء، وهذا الماء بئر عظيمة كان الناس حوله. ولما ورد ماء وجد أمة من الناس يسقون عند هذا البئر، ووصلها فوجد من دون الناس امرأتين تذودان أغنامهما، أي تمنعان أغنامهما من الاختلاط بالأغنام الأخرى، وهما أيضا ينتظران لا يختلطان بالرجال. قال ما خطبكم؟ قالت لا نسقي والرجال موجودين حتى يصدر الرعاء، الرعاء جمع راع أصحاب الأغنام، فإذا ذهبوا سقينا. فسقى لهم موسى وأسقى بهائمهما ثم عاد. فلما عاد أخبر أبوهما بذلك، أباهما بذلك، فقال أتوني به. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. وفي هذا دليل على أن المرأة يعني الحياء لا يفارقها، والأصل فيها الحياء. فلذلك قيل أن، قال بعض المفسرين تمشي على استحياء، أي قد غطت وجهها فيما كانت على فيما كان على رأسها ولم تبدي شيئا من وجهها، تمشي على استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. من هو أبوه؟ قال هنا شعيب، ولكنه ليس بشعيب، يعني هذا على عند بعض المفسرين، والتحقيق أنه رجل صالح، ولا نعلم هل هو شعيب أو لا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف، لأن حكم مدين ليست تحت حكم فرعون، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت لعلك يعني تستأجر يعمل عندنا حتى لا نذهب إلى الرجال ونختلط بهم، وهو قوي وأمين ذو قوة وأمانة، هو أولى. ولذلك استنبط أهل العلم أن الأجير ينبغي أن يكون قويا أمينا. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، يعني يكون مهرا لك مقابل أن تدفع المهر تعمل، أنا أزوجك إحدى ابنتي. قيل إنها هي التي جاءت عنده، قال بمقابل الأجرة، وهذه الأجرة مدتها 8 سنين، وإن أتممت 10 فمن عندك، فتم 10 كما قال ابن عباس، قال تم يعني أكملهما. ولاحظ أنها قال هنا قال 8 حجج، فهم يعني يؤرخون بالتاريخ الهجري الحجج، قال الحجج يعني جمع حجة، وهو شهر الحج. قال ستجني إن شاء الله إن شاء الله من الصالحين، أي سيكون سترى شيئا، سترى خيرا بإذن الله. قال موسى ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت أنا فلا عدوان علي ولا إثم علي، والله على ما نقول وكيل، أي لا عداء ولا ظلم، والله على ما نقول وكيل، شهيد على ما نقول على هذا العقد الذي تم، وهذا عقد الزواج والأجرة التي حصلت. طيب لعلنا نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم، نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.